صلاة بالسلام المبين لنقض التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقض التعين أسنى تقوين من عهد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أسنى تقوين من عهد كن فيكن يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. أياما جاءنا حق النذير مغينا مسبلا سبل الرشاد. أياما جاءنا حق النذير مغينا مسبلا سبل الرشاد. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي. نبي كان أسنى تقوين من عهد كن فيكن يا غرامي. نبي كان أسنى تقوين من عهد كن فيكن يا غرامي.